بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في باب ما يفسد الصوم. ذكرنا المفسدات على قسمين، منها ما يفسد الصوم لا يوجب الكفارة، وهي التي شرع فيها مصنف رحمه الله تعالى، ومنها ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، وهذا سيعقد له فصلا خاصا، وهو الجماع على الصحيح من المذهب. وهي أيضا قسمان من حيثية أخرى، وهو ما يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة، منها ما هو داخل إلى الجوف ومنها ما هو خارج من الجوف. وقعدنا قاعدة عامة عند الفقهاء صفة عامة، أن كل ما دخل إلى الجوف حينئذ يكون مفطرا، فثم عمومان، عموم في الواصل وعموم في المنفذ، عموم في الواصل وعموم في المنفذ. الواصل المقصود به كل ما يصل إلى الجوف مما يكون معتادا أو غير معتاد، وكذلك عموم في المنفذ يعني كل طريق يوصل إلى الجوف، سواء كان فما أو أنفا أو عينا أو أذنا. والصواب أنه يخصص المنفذ بالفم ومع والأنف أيضا، إذا قصد به ماذا؟ الشرب ونحو ذلك. وأما إذا لم يقصد به كأن يكون الأمر ثابتا من جهة التبع، هذا لا حكم له، كما سيأتي فيما إذا استنشق فوصل الماء إلى جوفه، قالوا هذا غير مقصود، حينئذ لا يثبت له حكم، حينئذ يكون الحكم خاصا بمنفذ واحد وهو الفم. فكل ما أدخل إلى الجوف عن طريق الدبر حينئذ لا يكون مفطرا على الصواب، وكل ما أدخل عن طريق أو وصل إلى الجوف، لو سلمنا بأن العين منفذ عن طريق العين، حينئذ نقول لا يعتبر مفسدا للصوم مطلقا، ولو كان مما وضع في العين، مما لو وضعه في فمه لأفطر به. لذلك أورد بعضهم أمس فيما لو اكتحل بالعسل ووجد طعمه في حلقه، نقول هذا وجود الطعم في الحلق وجد تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. كذلك لو أدخل أي شيء عن طريق الأذن حينئذ نقول لا يعتبر مفطرا. فكل منفذ إلى الجوف غير الفم لا يعتبر مفطرا على الصحيح، خلافا لما ذهب إليه جماهير أهل العلم. وقفنا عند قوله أو كرر النظر فأنزله، في سياق ما يكون مفسدا للصوم، وهو مما خرج من الجوف. وشرع بذكر طلب القيء، قال أو السقاء، بمعنى أنه طلب القيء ثم قاء. فأما إذا لم يحصل له ما طلبه حينئذ يبقى على الأصل، وهو صحة صومه. أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمدى، قوله فأمنى أو أمدى له مفهوم، وهو أنه إذا استمنى فلم يمني ولم يمذي لا فطر ولا إفساد لصومه، وهذا يكاد يكون إجماع. وكذلك لو باشر فلم يمني ولم يمذي، فحينئذ الحكم معلق فيما إذا وجد شيء خارج من البدن، سواء كان منيا أو كان مذيا، فالمذهب يفطر بهما على السواء، والحكم سواء. وأما الاستمناء إذا لم يمني ولم يمذي، فهذا لا يكاد يكون فيه خلاف بين الأئمة الأربعة أنه لا يفسد الصوم، وكذلك المباشرة. والمقصود بقوله أو باشرة اتقاء البشرة بما دون الفرج، بمعنى أن الجماع له حكم خاص، فلو أنزل بالمفاخذة حينئذ الحكم يكون داخلا في هذا المحل، وأما إذا أولج هذا له فصل خاص يأتي في محله. قال رحمه الله أو كرر النظر فأنزل، هذا تنويه لخروج المني. فأنزل إذا أطلق الإنزال عند الفقهاء مراد به الإنزال إنزال المني، ولا يطلق الإنزال على المذي إلا إذا قيد، ولذلك أطلقه فقال فأنزل. مفهومه لو كرر النظر فأمدى لا يأخذ الحكم على المذهب، لعدم النص وعدم الإجماع كما سيأتي. أو كرر النظر فأنزل، نقول تكرار النظر له ثلاثة أحوال كما هو الشأن في الاستمناء والمباشرة، إما أن لا يمني ولا يمذي، كرر النظر يعني لما يهيج شهوته كامرأته ونحو ذلك مما يباح أو يكون محرم، لأن القيد هنا فيما يفسد ليس في الحكم على المنظور، ينظر إلى أي شيء هل هو مباح أو لا بقطع النظر. لو نظر إلى مباح كزوجته أو أمته فأنزل فالحكم واحد، أو نظر إلى شيء محرم كأجنبية ونحو ذلك فأنزل فالحكم واحد، حينئذ ترتب الإنزال على مجرد تكرار النظر بقطع النظر عن المنظور هل هو مباح أو محرم. هذه طريقة الفقهاء كما أسلفناه سابقا. إذن الحالة الأولى ألا يقترن به إنزال مطلقا، فلا يفسد الصوم بغير خلاف، يعني لو كرر النظر مرة والثانية ورجع والثالثة والرابعة حتى أنزل هذا مراده. فإن كرر النظر فلم ينزل، كرر النظر المرة الأولى والثانية والثالثة فلم ينزل، هذه لا يترتب عليها إفساد الصوم بغير خلاف، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينزل المني، وهي التي علقها المصنف هنا رحمه الله تعالى، فيفسد الصوم حينئذ إذا خرج المني مترتبا على تكرار النظر حكمنا بإفساد الصوم، وبه قال مالك رحمه الله تعالى. إذن المذهب عندنا وعند المالكية وهو المشهور عن مالك رحمه الله أنه إذا كرر النظر فأنزل يعني فأمنى حينئذ فسد صومه. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفسد صومه أو لا يفسد صومه، يجوز الوجهان، لأنه عن غير مباشرة أشبه الإنزال بالفكر، لو فكر فأنزل كما سيأتي أنه لا فطرة، أنه لا يترتب عليه إفساد الصوم لو فكر، يعني تخيل صورة جماع في ذهنه فأنزل، هذه لا يكاد يكون فيه خلاف كما قال الشارح لا نعلم فيه خلافا، أنه لا يترتب عليه فطر. حينئذ لو كرر النظر فأنزل عند أبي حنيفة والشافعي مثل المسألة تلك كما لو فكر فأنزل، فالأمر سيئ. إذن قال أبو حنيفة والشافعي لا يفسد لأنه عن غير مباشرة، كأنهم قيدوا الإنزال بالمباشرة، سواء باشر بيده كالاستمناء أو باشر غيره، باشر نفسه يعني بيده ذكره فأمنى، حينئذ يترتب عليه الفطر. وكذلك لو باشر زوجته دون الفرج فأنزل حينئذ يترتب عليه الفطر. وأما تكرار النظر فليس فيه مباشرة، ليس فيه مباشرة، إنما مجرد تصور بالذهن. ولنا يعني الحنابلة ردا على مذهب الحنفية والشافعية أنه إنزال بفعل يتلذذ به، لأن التكرار فعل لا شك أنه فعل، وإن لم يكن شيئا حسيا لكنه أمر معقول، أمر معقول، فحينئذ تلذذ بالنظر، إذا نظر النظر الأولى هذه له، ثم أعاد الثانية وعاد الثالثة والرابعة والخامسة حتى أنزل، نقول لماذا أعاد الثانية والثالثة؟ لأنه يتلذذ يشعر بلذة، حينئذ لما وجدت اللذة إذن هو فيه نوع عمل، فيه نوع عمل، لأنه إنزال بفعل يتلذذ به، يمكن التحرز عنه، يمكن أن يكف عن النظرة الثانية، إذا جاء الشرع بالإذن في النظرة الأولى هي لك والثانية ليست لك، حينئذ يمكن التحرز عن الثانية أو لا، لأنه منهي عنه، منهي عنه. ولذلك جاء الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فصل في الأمر لأن متعلقه القدرة وهو الإيجاد والفعل، وهذا قد يقدر وقد لا يقدر، حينئذ ما قدر عليه وهو مكلف به، وما عجز عنه فهو ساقط عنه. وأما الكف والترك فهذا ليس فيه تفصيل، لا يقال بأنه لم يترك الشيء من أجل أنه قادر، من أجل أنه غير قادر على الترك، بل الأمر ليس على السواء بين النهي والأمر. إذن إنزال بفعل يتلذذ به يمكن التحرز عنه، أشبه الإنزال بالمس يعني بالمباشرة. والفكر لا يمكن التحرز منه بخلاف تكرار النظر، فكر هذا أمر غالب، من الذي يستطيع أن يجاهد نفسه؟ هذا قلة. ففي الابتعاد عن الفكر هذا فيه نوع مشقة، فلا يمكن التحرز عنه بخلاف النظر، تكرار النظر يمكن أن يكف عنه، وأما الفكر فإذا كان غالبا على الإنسان حينئذ نقول لا يمكن التحرز عنه. فثبت الفرق بين المسألتين، لو فكر فأنزل أو كرر النظر فأنزل، كيف حكمنا في الأولى بأنه لا يفطر وفي الثانية بأنه يفطر؟ نقول تكرار النظر يمكن التحرز عنه، وأما الفكر فهذا لا يمكن التحرز عنه. إذن ننتهي من هذا بأنه يلزمه القضاء. وظاهر كلام أحمد لا يفطر ولا قضاء عليه، ظاهر كلام أحمد أنه لا يفطر ولا قضاء عليه. وهو مذهب حنيفة كما ذكرناه والشافعي، لأنه عن غير مباشرة، عن غير مباشرة. والصواب أنه يعتبر فعلا قد أقام نفسه في تكرار النظر مقام المس والمباشرة، حينئذ نقول هو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام حديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا لم يدع شهوته لأن ذاك لفظ عام كما ذكرناه بالأمس. أو كرر النظر فأنزل، كرر النظر فأنزل، حكمه فسد صومه ويلزمه القضاء، يلزمه القضاء لأنه لم يدع شهوته. مفهومه لو كرر النظر فأمذى لا يفطر، مفهومه مفهوم المخالفة لأنه قيده بقوله فأنزل، مفهومه لو كرر النظر فأمذى لا يفطر، وهو صحيح وهو المذهب، وهو المذهب، ولكن يشكل على ما ذكرناه سابقا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم يدع شهوته، حديث القدسي يدع شهوته، قلنا هذا عام، هذا هو الأصل. حينئذ إذا أثبتنا بأن تكرار النظر بمنزلة المباشرة وأنه فعل يتلذذ به، وهذا في الأصل أنه إن كان في أجنبية ونحو ذلك فهو محرم من جهتين، وإن كان إلى حلال مباح حينئذ يكون محرما من جهة واحدة كما سيأتي في حكم المباشرة. إذن مفهومه لو كرر النظر فأمذى على المذهب لا يعتبر مفسدا، لا يعتبر مفسدا. ومفهومه أيضا أنه لو لم يكرر النظر، لأنه قال كرر، إذا لم يكرر النظر نظر أولى فأمنى، ما حكمه؟ قد يكون قوي الشهوة فإذا نظر نظرة واحدة إلى زوجته أمنى، حكمه أن صيامه صحيح ولا يلزمه القضاء، لأن الحكم هنا مرتب على ماذا؟ على التكرار، والتكرار قلنا فعل والثانية ليست له والأولى له، حينئذ إذا كانت الأولى مباحة فما ترتب على المباح لا يمكن أن يكون مضمونا كما هو مقرر عند الفقهاء، عند فقهاء. حينئذ إذا أبيح له النظر ولو إلى أجنبية، لو أبيح له النظر إلى ولو إلى أجنبية في الأولى كأن تكون عن خطأ ونحو ذلك، حينئذ لو ترتب عليها إنزال، نقول إنزال هذا رتب على ماذا؟ أو وقع وكان سببا، كان مسببا لأي شيء؟ لنظرة مباحة أو محرمة؟ لنظرة مباحة. إذا ما ترتب على المأذون فيه المشروع لا يعتبر مضمونا كما هو مقرر في محله. إذن مفهومه أنه إذا لم يكرر النظر لا يفطر، وهو صحيح سواء أمنى أو أمدى، سواء أمنى أو أمدى، وهو المذهب لعدم إمكان التحرز. ونص أحمد يفطر بالمني لا بالمذي، وهذا عام. وقال مالك رحمه الله تعالى فيما إذا لم يكرر النظر فأمنى، قال يفسد صومه النظر هذا بمجرد خروج المني يفسد صومه، إن أنزل كما لو كرره، فلا فرق بين التكرار وعدم التكرار، والنظر هنا يكون لأي شيء؟ لمجرد خروج المني، لمجرد خروج المني، سواء كان بنظرة واحدة أو بتكرار، فالنظر حينئذ فعل حصل به تلذذ، ولذلك لو استمنى وضع يده على ذكره فأمن مباشرة منذ أن مسه فأمنى، يلزمه أو لا؟ يلزمه القضاء، يلزمه القضاء. يقول الإمام مالك رحمه الله هنا الحكم مثل ما سبق. وقال مالك يفسد صومه إن أنزل كما لو كرره، ولنا أن النظرة الأولى لا يمكن التحرز منها، التحرز منها هذا فيه نوع مشقة، وسيأتي أن الذي لا يمكن دفعه ما ترتب عليه من وجود المفسد لا أثر له، لا أثر له، فإذا لم يمكن دفع النظر الأولى حينئذ نقول هذا فيه نوع مشقة ولا يكلف به المسلم. ولنا أن النظرة الأولى لا يمكن التحرز منها فلا يفسد الصوم ما أفضت إليه كالفكرة، مثل الفكرة، وهذا قاعدة عامة سيأتي معنا وطار في حلقي غبار أو ذباب نحو ذلك، فكل ما لا يمكن دفعه حينئذ ما ترتب عليه لا أثر له ولا يفسد الصوم. إذن أو كرر النظر فأنزل، يعني أنزل مليا، فلا يفطر إن أمنى بنظرة واحدة، فلا يفطر إن أمنى بنظرة واحدة. فسد صومه، قال في الشرح لا إن أمدى، حينئذ المذهب التفريق هنا والتسمية في الاستمناء والمباشرة. إن استمنى أمذى أو أمنى بطل صومه، فسد صومه. فالمذي يكون مؤثرا هناك في الاستمناء لا هنا، وهذا يحتاج إلى تفريق واضح بين، إما أن يستويا وإما أن يستويا في الحكم، فيترتب هنا على أنه إذا كرر النظر فأمذى يفسد صومه، وإما أن يلغى هناك المذي فيعلق الحكم بالمني دون المذي، فلا بد من الجمع بين المسألتين. أو كرر النظر فأنزى، لا إن أمذى يعني بتكرار النظر، فلا يفطر بذلك على الصحيح وفاقا. لماذا؟ لأنه وفاقا يعني في المذهب، لأنه إنزال لا عن مباشرة، فلم يلتحق بالمني لضعفه أو لم يكرر النظر فأنزل. حينئذ نقول الحالة الثالثة إذا كرر النظر فأمذى، حالة الأولى أنه لا يمني ولا يمذي، وهذا قلنا بلا خلاف لا يفطر، وإن كان النظر محرما فيترتب عليه الإثم ونحو ذلك، وهذا لا يلزم منه إفساد الصوم. حالة ثانية أنه إذا أمنى صواب أنه يفسد صومه. حالة ثالثة أنه يمذي، وهذه على المذهب لا تفطر. أن يمذي بذلك فلا يفطر به، لأنه لا نص في الفطر به، ولا يصح قياسه على إنزال المني، لا نص فيه، يعني لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد فيه ما يصح إلحاقه بالمني، لأن ثم أحكاما تفارق أو يفارق المني فيها المذي لمخالفته له في الأحكام فيبقى على الأصل. وفيه قول يفطر لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني، لأنه شهوة كما أن المنية يعتبر كذلك شهوة. هذا قوله أو كرر النظر فأنزل. قال رحمه الله أو حجم أو احتجم، حجم أو احتجم بمعنى أنه حجم غيره، يعني فعل الحجامة بغيره، يعني هو الحاجم. أو احتجم هو المحجوم، يعني فعل به الحجامة. والحجامة شرط ظاهر، أو نعم شرط ظاهر الجلد المتصل قصدا لإخراج الدم من الجسد دون العروق، هكذا عرفها في الحاشية. شرط ظاهر الجلد بمعنى قطعه، ظاهر الجلد المتصل بالبدن قصدا لإخراج الدم من الجسد، فإن لم يكن قصدا هذا الأصل أنه يسمى جرحا ونحو ذلك، يسمى جرحا ولا يسمى حجامة. قصدا لإخراج الدم من الجسد دون العروق، دون العروق. وثم حاجم وثم محجوم. فالحاجم هو الذي يفعل هذا الشرط بغيره، هو الشارط، والمحجوم هو المشروط. هنا يقول أو حجم أو احتجم، واشترط للقول بفطر الحجامة من الحاجم والمحجوم اشترط ظهور الدم، ولذلك قال وظهر دم، وظهر دم، هذا قيد. فحينئذ يكون الحكم بترتب الفطر على الحاجم والمحجوم بوجود الدم، يعني خرج دم. فإن فعل الشرط فحينئذ الشاء ولم يخرج دم، فحينئذ الشارط الذي هو الحاجم والمشروط الذي هو المحجوم لا تكون الحجامة مفطرة لواحد منهما، فالحكم حينئذ صار معلقا، لأنه إذا لم يخرج دم قالوا هذه لا تسمى حجامة. فإذا لم تسمى حجامة حينئذ انتفى الوصف الذي علق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أفطر. من الذي أفطر؟ الحاجم والمحجوم. قيدوا الحاجم والمحجوم بأنه لابد أن يظهر دم فتصح الحجامة، فيصدق عليه أن ثم حاجما ومحجوما، وإذا لم يكن دم حينئذ سقط الوصف، فسقط الحكم المرتب عليه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أفطر. إذن قوله وظهر دم هذا شرط، سواء كان الدم كثيرا أو قليلا. قال في الفروع ظاهر كلام أحمد والأصحاب أنه لا فطر إن لم يظهر دم، أنه لا فطر إن لم يظهر دم، وهو متوجه واختاره شيخ يعني به ابن تيمية رحمه الله تعالى، وضعف خلافه وهو القول الآخر الذي سنذكره قول الزركشي وغيره، أن الحجامة تكون مفطرة للحاجم والمحجوم مطلقا سواء ظهر دم أو لم يظهر دم. والمذهب معتمد عند الحنابلة المتأخرين أنه لابد من ظهور الدم، لذلك قال ظاهر كلام أحمد والأصحاب أنه لا فطر إن لم يظهر دم. قال الزركشي وجزم بعض الأصحاب بالفطر ولو لم يظهر دم. جزم بعض الأصحاب من الحنابلة بالفطر ولو لم يظهر دم. قال الزركشي: لا يشترط خروج الدم بل يناط الحكم بالشرط، يناط الحكم بالشرط لمجرد القطع، لأن الحجامة قلنا هي شرط جلد، إذن وجد الشرط الذي هو القطع حينئذ ثبتت الوصف وهو الحجامة، سواء ظهر دم أو لم يظهر دم. حينئذ قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، هذا عام، كل من شرط غيره أو شرط هو فعل به قصدا لإخراج الدم، فإن لم يخرج دم حينئذ نقول الحكم عام، أفطر الحاجم والمحجوم، فتقييده بظهور الدم هذا تقييد لمطلق أو تقييد لعام، فيحتاج إلى دليل. إذن قال الزركشي: لا يشترط خروج الدم بل يناط الحكم بالشرط. فإن جرح نفسه لغير التداوي بدل الحجامة لم يفطر. سيأتي أن الفصد والشرط والرعاف أنه لا يعتبر من المفطرات على المذهب، فحينئذ خروج الدم مقيد بكونه مفطرا في المذهب في صورة الحاجم والمحجوم، فكل خروج لدم ليس في هذه الصورة حينئذ حكمه ماذا؟ أنه لا يعتبر من مفسدات الصوم. لماذا؟ لأن الشرع علق الفطرة على وصف وهو وجود الحجامة، فإذا انتفى الوصف انتفى الحكم. ما علة الحكم هنا؟ هل هو معلل بمعنى أنه معقول المعنى، أم أنه تعبدي؟ حينئذ نقول المذهب المشهور أنه تعبدي، فلا يعقل له معنى. لماذا أوجب الشرع الفطرة؟ لماذا حكم الشرع بفساد صوم الحاجم؟ ولماذا حكم الشرع بفساد صوم المحجوم؟ نقول الله أعلم. لماذا؟ لأن الحكم ورد هكذا: أفطر الحاجم والمحجوم، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه علل ذلك، فنبقى على أنه تعبدي. فحينئذ إذا ظهر دم أو شرط غير إذا شرط البدن على غير هيئة الحجامة لا يلحق به. لماذا؟ لأن الإلحاق قياس، الإلحاق قياس، والقياس لابد فيه من فرع وأصل، ولابد من علة جامعة، وهذه العلة منتفية هنا، لأننا إذا قلنا أنها تعبدية حينئذ نفينا العلم، فكيف يصح إلحاق الفرع بالأصل بدون علة جامعة بينهما في الحكم؟ إذن أو حجم أو احتجم وظهر دم، وظهر دم. المشهور أنه في المذهب أن الحكم هنا تعبدي غير معلل، لكن اشتراط ظهور الدم هذا فيه إشكال، فيه إشكال، لأن المناسب أنه إذا قيل أفطر الحاجم والمحجوم في الحاجم اسم موصول بمعنى الذي، لأنها دخلت على اسم فاعل، والمحجوم كذلك دخلت على اسم مفعول على وصف، حينئذ صارت من ألفاظ العموم فتعم كل حاجم وكل محجوم، كأنه قال أفطر كل حاجم وكل محجوم. فحينئذ نقول كل من اتصف بهذا الوصف وصدق عليه بأنه طلب وشرط البدن أو ظاهر الجلد المتصل قاصدا لخروج الدم، سواء خرج جاوبه خرج الدم أو لم يخرج، فهو حاجم ومحجوم، فهو داخل في عموم النص. هذا الذي يظهر من كلام الأصحاب أن الحكم هنا تعبد، فاشتراط ظهور الدم هذا قد يكون فيه نوع تعارض مع عدم التعليل. فإن علل حينئذ السقامة، وهو طريقة ابن تيمية رحمه الله تعالى كما سيأتي أن الحكم معلل وهو بظهور الدم، فحينئذ السقامة، فمتى ما ظهر الدم التزم الحكم وهو الإفطار، ومتى لم يظهر حينئذ لا إفطار. أو حجم أو احتجم، عرفنا الحجامة. قال: وإن لم يظهر دم لم يفطر، لأنها لا تسمى إذن حجامة. إذا ثبت هذا لغة بلسان العرب بأن من قصد الحجامة وأتى بصورتها كما هي ولم يظهر دم فلا تسمى حجامة، حينئذ يستقيم التعليل هنا. وأما إذا كان الأمر مطلقا في لسان العرب حينئذ الأصل حمل اللفظ على معناه اللغوي حتى يرد ناقل إلى معنى شرعي خاص به، فإن لم يوجد رجعنا إلى حقيقة اللغوية. لأن الأصل حمل اللفظ على المعنى الشرعي حقيقة شرعية، فإن لم يوجد نزلنا إلى حقيقة العرفية، فإن لم يوجد رجعنا إلى الأصل وهو الحقيقة اللغوية. هنا ليس فيه حقيقة شرعية وليس فيه حقيقة عرفية، حينئذ نرجع إلى لسان العرب. فإن صح ما ذكره المحشي هنا حينئذ صح النفي، وهو أنه إذا لم يخرج دم لا تسمى حجامة، وإلا فالأصل أن من أتى بهيئة الحجامة وهو قاصد لإخراج الدم حينئذ سميت حجامة، هذا هو الذي اضطرد عند أهل العلم. عرفنا الآن أن المذهب أن الحاجم والمحجوم كل منهما قد أتى بماذا؟ أتى بمفسد للصيام وقيدوه بظهور الدم. ما الدليل؟ قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد والترمذي، وهذا الحديث صحيح، بعضهم ضعفه، حينئذ انتفى الحكم المرتب عليه ولا إشكال عنده، لأنه لا يعمل بحديث الضعيف مطلقا لا في الأحكام الشرعية ولا في غيرها. وإذا قيل بأنه صحيح حينئذ لابد من التزام ظاهره، وهو الحكم بفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي من حديث رافع ابن خديج، وقال أحمد والبخاري وغيرهما إنه أصح حديث في الباب، ولأبي داود وأحمد وصححه من حديث ثوبان نحوه، وعن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم ل18 خلة من رمضان، يعني في النهار، هذا هو الظاهر، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أهل السنن والحاكم وأحمد صححاه وإسحاق وابن المديني والدارمي وغيرهم، وقال إنه وحديث ثوبان أصح شيء في الباب. ولابن ماجه من حديث أبي هريرة مثله، رواه أحمد، وله من حديث عائشة وأسامة ومصعب بن بلال وصفية وأبي موسى وعمرو بن شعيب 12 صحابيا، قال الطحاوي وغيره متواتر عن عدة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن قال أحمد حديث شداد بن أوس من أصح حديث يروى في هذا الباب، أفطر الحاجم والمحجوم. وإسناد حديث رافع بن خديج إسناد جيد، وقال حديث ثوبان وشداد صحيحان، وقال علي بن المديني أصح شيء في هذا الباب حديث شداد وثوبان، قال الحافظ وصححه البخاري، يعني حديث أفطر الحاجب والمحجوم تبعا لابن المديني، وقال النووي على شرط مسلم، وكذلك صححه ابن حزم والألباني في إرواء الغالب. إذن حديث ثابت كما قال ابن خزيمة، ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أنه أفطر الحاجم والمحجوم، بل قيل أنه مستفيض وقيل أنه متواتر، فحينئذ يلزم العمل بظاهره وهو الحكم بفطر الحاجم والمحجوم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الأحاديث الواردة فيه كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ، ولذلك قال الطحاوي وغيره أنها متواترة، متواتر هو ما رواه عدد جم تحيل العادة اجتماعهم على أو تواطؤهم على الكذب ونحو ذلك. حينئذ إذا ثبت أنه متواتر فهو من حيث الثبوت قطعي الثبوت، قطعي الثبوت، ولا يلزم من ذلك أن يكون قطعي الدلالة، لا يلزم أن يكون قطعي الدلالة. فإذا ثبت السند من حيث السند صحة الحديث، حينئذ يحتمل أن يكون الحديث محكما ويحتمل أن يكون غير محكم بأن يكون منسوخا. قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، وكان أهل البصرة يغلقون حوانيت الحجامين، والقول بأنها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر، وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عام ليس خاصا به، يعني لا يفهم بأن أهل الحديث المراد به هو أهل الإسناد فحسب، لا، بل كل من انتسب إلى علم وكان أصله في مسلك أخذ الأحكام الشرعية هو الكتاب والسنة فهو يعتبر من أهل الحديث. فالقول الآخر الذي يقابل قول أهل الحديث كذلك استدل بحديث كما هو سيأتي أنه في صحيح البخاري، ولذلك ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه يجوز للصائم أن يحتجب. إذا ذهب الأئمة الثلاثة إلى ما يخالف المذهب، حينئذ حكمنا أن القول بفطر الحاجم والمحجوم من المفردات، وإذا كان من المفردات حينئذ لا يقال بأن هذا القول شاذ أو بأنه ضعيف، لا بل يحتمل أنه أيضا يكون صحيح. المفردات المراد بها من فرد بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكان مخالفا فيها لأبي حنيفة ومالك والشافعي. والجمهور هنا من الحنفية والمالكية والشافعية على قول بأن الحجامة لا تفطر، بأن الحجامة لا تفطر. ولذلك نقول ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه يجوز للصائم أن يحتجم ولا يفطر لحديث البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ولأنه دم خارج من البدن أشبه الفاصدة، أشبه الفاصدة. إذن قولان لأهل العلم، الحجامة الحاجم والمحجوم أفطرا، قول آخر مقابله وهو أنهما لا يفطرا. حجامة تفطر هذا قول، حجامة لا تفطر وهو قول آخر. ثم قول وسط وهو ليس محل للنزاع، حجامة لم يخرج معها دم لا تفطر باتفاق، حينئذ يكون الخلاف في ماذا؟ فيما إذا احتجم وظهر دم، وظهر دم هذا محل النزاع. وأما إذا لم يظهر دم فالمذهب كمذهب الجمهور في كونها لا تفطر، سواء سميناها حجامة أو لا. حينئذ محل النزاع ما هو؟ إذا احتجم أو حجم غيره وظهر دمه، فالجمهور على أنها لا تفطر. واحتجوا بحديث في صحيح البخاري أنه احتجم صلى الله عليه وسلم هو صائم محرم. والمذهب يتعاملون مع هذا الحديث من جهتين، أولا يعني حديث البخاري كيف النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم سواء كان صوم فرض أو صوم نفل، ونحن نقول أفطر حاجم والمحجوم وهي من المفسدات سواء أفسدت صوم فرض أو صوم نفل. أجابوا من جهتين، الأول أن الحديث ضعيف، الحديث الذي في صحيح البخاري ضعيف، ولذلك قالوا وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم قال أحمد وهو صائم ليس بصحيح وأنكره يحيى بن سعيد، وقال أحمد هو خطأ من قبل قبيصة، وقال أيضا عن حديث ابن عباس ليس فيه صائم، وقال رحمه الله أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائم. فإذا ضعف هذا الحديث حينئذ سلم الاستدلال بحديث شداد وحديث رافع بن خديج فصار محكما، وإذا صار محكما وهو متواتر من حيث الثبوت حينئذ وجب العمل بمدلوله، فأفطر الحاجم والمحجوم. ولذلك قال مهنة سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال ليس بصحيح، ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. ووجه الإنكار ما نقله الحافظ بن حجر في الفتح عن ابن خزيمة رحمه الله تعالى فقال بعدما ساق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، هذا محل النزاع. حديث ابن عباس أورد على عدة أوجه ذكرها الحافظ في تلخيص الحبيب، وجه الأول احتجم وهو محرم هكذا وهو بصحيح البخاري، وجه الثاني احتجم وهو صائم فحسب، الوجه الثالث وهو محل النزاع هنا الذي أورده المصنف والمحشي احتجم وهو صائم محرم جمع بينهما، وفي رواية رابعة أنه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم جمع بينهما، هذه أربع صيام، احتجم وهو محرم فحسب هذه رواية، احتجم وهو صائم هذه رواية، احتجم وهو صائم محرم جمع بينهما، احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، جاءت مفصلة يعني احتجم صائم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم، الحال واحدة والحجامة واحدة، واقعة واحدة يعني في الأثناء اجتمع، وحديث احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم كل منهما له حال وواقعة مستقلة عن الأخرى. الإشكال الذي يمكن أن يرد في الجمع فحسب، وما عداه فهو على الأصل أنه حديث صحيح وقد رواه البخاري، حينئذ كيف يقال بأنه احتجم صائم محرم؟ هل هذه الرواية يمكن أن يعل بها رواية التفصيل فيقال بأن الحديث ليس محفوظا أو لا؟ هنا قال ابن خزيمة رحمه الله واستشكل كونه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصيام والإحرام، هذا مشكل. كيف يحتجم وهو صائم محرم؟ حينئذ الإحرام متى يكون؟ إما في عمرة وإما في حج، ولم يثبت أنه حج إلا مرة واحدة، وقطعا لم يكن صائما، ولم يثبت أنه كما قال ابن خزيمة أنه كان يتطوع في السفر، ولم يثبت أنه أحرم في رمضان، فكيف يجمع بينهما؟ صحيح أو لا؟ واستشكل، يقول ابن خزيمة، واستشكل كونه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصيام والإحرام، لأنه لم يكن من شأنه التطوع بالصيام في السفر، هذا محل الإشكال عندنا، لم يكن من شأنه صلى الله عليه وسلم التطوع في السفر بالصيام، يعني لا يصوم فيه في السفر مطلقا، فهذا مسلم أو لا؟ نسلمه أو لا؟ لا، لا نسلم، لا نسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطوع أو يصم في سفره، بل ثبت هذا، ولذلك جاء في حديث أنس: منا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا العكس، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وكذلك أصحابه، وكان بعضهم يفطر، وقد نقل فطر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال، وخاصة فيما إذا ورد مشقة نحو ذلك. حينئذ هنا الإشكال عند ابن خزيمة في هذا المحل، لأنه لم يكن من شأنه التطوع بالصيام في السفر، ولم يكن محرما إلا وهو مسافر، هذا مقطوع به، لم يكن محرما إلا وهو مسافر، ولم يسافر في رمضان إلى جهة الإحرام إلا في غزاة الفتح، ولم يكن حينئذ محرما. هذا وجه الاعتراض، لأنه لم يحرم وهو صائم، ولم يصم وهو في السفر، حينئذ كيف يجمع بينهما؟ فصار محل إشكال، صار محل إشكال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد إرادة كلام الخزيمة: قلت وفي الجملة الأولى نظر، وهي كونه لم يكن من شأنه التطوع في السفر، فيه نظر، يعني ليس مسلما لابن خزيمة. ابن خزيمة إمام في ماذا؟ في أي علم؟ مختلف الحديث، جمع بين المتعارض، لكنه بشر، إن أصاب وكانت إصابته أكثر لا يلزم طرد ذلك في كل ما يورده من اعتراضات، كذلك تسلمون بهذا أو أنه معصوم؟ لا، ليس معصوم. قال الحافظ ابن حجر: قلت وفي الجملة الأولى نظر، فما المانع من ذلك؟ أنه يثبت أنه فعل ذلك مرة لبيان الجواز. وبمثل هذا، يعني الاعتراض، إذا ثبتت الرواية وصحت سندا فالأصل ماذا؟ الأصل التسليم وعدم الإيراد الخطرات العقلية والتجوزات العقلية على النصوص. ولذلك ابن حجر نفسه في فتح الباري لما أورد اعتراضات من يعترض على حديث أبي أيوب: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا، قيل جبال وقيل أشجار، أورد عليه بالاعتراضات التي لا نهاية لها، قال: لو فتح الباب بتجويز هذه الاعتراضات العقلية لما سلم لنا نص، وهذا الحق، لا في باب المعتقد ولا في باب الفروع. فحينئذ نقول كما قال ابن حجر هنا رحمه الله: وبمثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة، لا ترد الأخبار الصحيحة، وخاصة حديث في صحيح البخاري. فالأصل في مثل هذا أنه إذا وردت رواية جامعة بين وصفين ورواية أخرى مفصلة، فحينئذ نقول قد يقع إجمال، سواء كان من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ويرد فيه تفصيل في رواية أخرى، حينئذ إذا ثبتا من حيث السند فالأصل أن يفسر المجمل بالمبين، هذا هو الأصل. وحينئذ معلوم القاعدة عند أهل الحديث أن الرواية قد يقع فيها نوع اختصار، وهذا كثير جدا عند أرباب الحديث، فحينئذ يحتمل أن ثم اختصارا وقع في الحديث. ولذلك قال الحافظ ابن حجر هو إمام الصنعة في هذا المقام: ثم ظهر لي أن بعض الرواة جمع بين الأمرين في الذكر، أن بعض الرواة جمع بين الأمرين في الذكر فأوهم أنهما وقعا معا. حينئذ يكون الأصل هو الرواية الأخرى، فيكون الأصل قوله صلى الله عليه وسلم، نعم، قول ابن عباس: احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، هذه واقعة وهي صفة صيام، وهذه واقعة أخرى، فكل منهما مستقل عن الآخر. يقول الحافظ: فظهر لي أن بعض الرواة جمع بينهما، يعني من قبيل الاختصار، فأوهم أنهما وقعا معا، والأصوب رواية البخاري احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، فيحمل على أن كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة، وهذا لا مانع منه، هذا لا مانع منه، احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، إذن أحرم دون صيام فاحتجم وصام دون إحرام فاحتجم. هذا فيه تعارض، إذا صح السند وثبت خاصة في صحيح البخاري فالأصل حمله على الصحة، حينئذ نقول لا مانع من ذلك، لا مانع منهم، فقد صح أنه صام في رمضان وهو مسافر وهو في الصحيحين، وهو في الصحيحين. قال الألباني رحمه الله: قلت وهذا هو التحقيق وبه يزول الإشكال إن شاء الله تعالى، الوارد في رواية احتجم وهو صائم محرم بهذا الذي ذكره الحافظ، قال وهذا هو التحقيق وبه يزول الإشكال إن شاء الله تعالى، لكن يحتمل أنه احتجم وهو صائم في السفر، صوم هذا يحتمل أنه يكون في السفر لأنه جاء مطلق احتجم وهو صائم، أي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر وصام وهو حاضر، وهنا قال احتجم وهو صائم، فيحتمل أنه احتجم في الصوم وكان الصوم سفرا، ويحتمل أنه احتجم في الصوم وكان وهو حاضر، حينئذ حمل الحافظ على أنه كان في السفر هذا تخصيص للنص، هذا مراد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن نقول ثبت الحديث، ثبت الحديث، فوجه تضعيفه بكونه قد جمع في رواية من روايات البخاري بأنه احتجم وهو صائم محرم، نقول هذه مفسرة بالرواية الأخرى وهي صحيحة، ولذلك رواية البخاري هذه احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. قال الألباني رحمه الله بعد أن ساق هذه مسألة مفصلة في رواية الغليل، قال رحمه الله: وجملة القول أن حديث ابن عباس من الطريق الأولى صحيح لا مغمز فيه، المفصلة صحيح لا مغمز فيه، فإذا ثبت أنه احتجم وهو صائم حينئذ لا إشكال. ثم عقب على قول ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: فقول ابن القيم في زاد المعاد ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، لأن هذه الرواية ضعيفة عنده، حينئذ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وهو صائم مع كونه رواه البخاري، هكذا يقول الشيخ. فقول ابن القيم في زاد المعاد ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم وقد رواه البخاري مما لا يلتفت إليه، مما لا يلتفت إليه، تقبلون ولا؟ بعض الطلاب ما يريدون اعتراض على ابن القيم أبدا ولا على ابن تيمية أبدا حتى من الألباني، وحينئذ نقول المسألة تبحث من حيث هي دون نظر إلى القائل، هذا هو الأصل في طالب العلم. قال مما لا يلتفت إليه، قال في الفتح والحديث صحيح لا مرية فيه، وكذلك جزم ابن حزم في المحلة بأنه صحيح لا ريب فيه، لا ريب فيه. إذن الحجة الأولى للمذهب بأن الحديث ضعيف، فقدم عليه حديث أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا إن سلمنا بأنه صحيح تنزلا، الصواب أنه صحيح ثابت، قالوا فهو منسوخ بحديث شداد بن ابن رافع. هذه المسألة طال فيها النفس في الاعتبار الحازم رحمه الله تعالى، فقال: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم إذا احتجم في نهار رمضان بطل صومه وعليه القضاء، وإليه ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وتمسكوا بهذه الأحاديث بعد أن أورد حديث أفطر الحاجم المحجوم من عدة طرق، ورأوها صحيحة ثابتة محكمة، وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم من أهل الحجاز والكوفة والبصرة والشام، وقالوا لا شيء عليه، وقالوا الحكم بالفطر منسوخ، ردا على المذهب. إذن هناك دعوة بأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، وحديث ابن عباس محكم، والمذهب العكس أن حديث ابن عباس هو المنسوخ وحديث أفطر الحاجم والمحجوم هو ماذا؟ هو الناس، حديث ابن عباس منسوخ وحديث أفطر الحاجم والمحجوم هو الناس، وهذا الذي عليه المذهب. فإن قيل إذا كان حديث ابن عباس ناسخ، ما وجه النسخ فيه؟ احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، ما وجه كونه ناسخا لقوله أفطر الحاجم والمحجوم؟ لأن الجمع هنا يكاد يكون فيه نوع صعوبة، إلا على تأويل فيه نوع تكلف. والشوكاني رحمه الله ذهب إلى الجمع وسيأتي كلامه. حينئذ نقول الجمع فيه نوع صعوبة. حينئذ حديث أثبت الفطرة والإفساد إفساد الصوم بالحجامة، وحديث أثبت أنها غير مفطرة، هذا يقول مفطر أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا يقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، يعني لا زال صيامه ثابتا. حينئذ لو كانت مفطرة لو نوى أن يحتجم قبل الحجامة نوى الفطرة، حينئذ يكون الفطر هنا بماذا؟ بالنية، وقد وصفه بكونه صائما. فحينئذ الجمع فيه نوع تكلف. وناسخه ما رواه البخاري عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، انفرد به البخاري وضعافه أحمد كما ذكرناه سابقا. وجه النسخ هو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وهو له اعتبار. قال الشافعي رحمه الله عقيب حديث ابن عباس: وأول سماع ابن عباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، ولم يكن يومئذ محرما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما، حينئذ لم يحتجم في ذلك السفر، هذا مراد الشافعي، ولم يصحبه محرما قبل حجة الإسلام أو حجة الإسلام. فذكر ابن عباس حجامة النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الإسلام سنة عشر، لأن ابن عباس حج وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، حينئذ احتجم. قال: وحديث أفطر الحاجم والمحجوم عام الفتح، والفتح كان سنة ثمان، وحديث ابن عباس كان سنة عشر، فثبت المتأخر أو لا؟ ثبت أن حديث ابن عباس يكون متأخرا. وجاء في بعض ألفاظ روايات ابن عباس، وأشار الشيخ الألباني لأنها ضعيفة لا تثبت، أنه قال: وهو صائم وهو محرم، وهو صائم وهو محرم في حجة الوداع أو في عام الوداع، لكن هذه الزيادة فيها ضعف. إذن سفرة الفتح كانت عام 8 قبل حجة الإسلام بسنتين. قال الشافعي: فإن كانا ثابتين، يعني حديث أفطر الحاجم وحديث ابن عباس، فحديث ابن عباس ناسخ، وأفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. واعتمد الفقهاء ممن ذهبوا إلى كون الحجامة لا تفطر على كون حديث ابن عباس ناسخا لحديث أفطر الحاجم والمحجوم بناء على ما ذكره الشافعي، ولكن ليس تعليل الشافعي لوحده، بل ثم أدلة أخرى تشير إلى ما أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فعن أنس قال مالك رضي الله تعالى عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفرا ابن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. قال أنس: ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، ثم رخص، قال: أفطر هذان ثم رخص، فدل على ماذا؟ على أن الترخيص بالحجامة متأخر عن الحكم بكونها مفطرة. قال الدارقطني، يعني في رواية أنس إسناده: كلهم ثقات ولا أعلم له علة، كلهم ثقات ولا أعلم له علة. وقال ابن حجر في الفتح: رواته كلهم من رجال البخاري، وصححه كذلك الألباني في الإرواء، لأن الشيخ رحمه الله يرى أن حديث ابن عباس ناسخ وحديث أفطر الحاجم المحجوم منسوخ. كذلك حديث أو عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجابة للصائم إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما، يعني الحجامة للصائم ليست حراما، وإذا لم تكن حراما لم تكن مفسدة، لأن الذي يفسد فالأصل التعامل معه أو التلبس به، ما حكمه؟ التحريم. هنا قال: لم يحرمهما، فدل على أن الحجامة للصائم ليست بحرام. رواه أحمد وأبو داود. قال في الفتح: وإسناده صحيح. والجهالة بالصحابي لا تضر. قال الدارقطني: والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحدنا بالحجامة. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب. حديث صحيح، صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد، هذا ثالث يضم إلى ما ذكرناه، وكلها أقل أحوالها أنها حسن إن لم تكن صحيحة، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، ولذلك نقول إذا قيل رخص بمعنى أنه ماذا؟ أنه كان عزيمة أولا ثم بعد ذلك صار رخصة، فهو مباح للكل، يكون مانعا في الأول ثم بعد ذلك لا يكون كذلك. أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. وحديث أبي سعيد هذا صححه كذلك الألباني في إرواء الغليظ. إذن ثم قولان في المسألة: حجامة مفطرة والحجامة غير مفطرة، والذي يظهر والله أعلم أنها غير مفطرة، وأن حديث ابن عباس ثابت، وحديث رافع بن خديج يكون منسوخا بما ذكرناه سابقا. ذهب الشوكاني رحمه الله إلى وسط أن يجمع بين الحديثين، فقال بالكراهة على تفصيل عنده، لأنه جاء في البخاري عن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. هذا في البخاري واضح بين. لو قيل بأن وهو صائم محرم فيه علة، ماذا نصنع بهذا الحديث؟ أكنتم تكرهون، هذا إسناد لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. واضح هذا، يحتاج إلى تعليل أو إلى رد. قال: لا، إلا من أجل الضعف. رواه البخاري: إلا من أجل الضعف، يعني إذا كانت الحجامة تؤدي إلى ضعف الحاجم أو المحجوم لإخراج الدم لأنها تؤثر في البدن، حينئذ يمنع منها، وإذا منع منها قد لا يمنع على وجه التحريم إلا إذا ترتب عليه مضرة أو أدى إلى ماذا؟ إلى الفطر، لأنه وسيلة إلى الوقوع في نقض الصوم، فالأصل فيه المنع، أو يقول أو نقول بالكراهة، حينئذ إما أن يقال بالتحريم مع عدم الفطر، وإما أن يقال بكراهة مع عدم الفطر. رواه البخاري. قال الشوكاني رحمه الله: يجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة، بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار، ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها. وعلى كل حال فتجنب الحجامة للصائم أولى، فيتعين حمل قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم على المجاز لهذه الأدلة الصارفة له عن معناه الحقيقي، يعني أفطر مثل ماذا؟ من لغى فلا جمعة له، من لغى فلا جمعة له، يعني باطلة؟ ها؟ لا، ليست باطلة، وإنما لا ثواب أو نقص في الثواب. كذلك أفطر الحاجم ليس معناه أنه فسد صومه، بل ليس له ثواب الصوم ونحو ذلك. حينئذ على هذه الجهة التي ذكرها الشوكاني يمكن الجمع، يمكن الجمع، ولكن على ما ذكرناه سابقا حديث أنس وأبي سعيد أرخص للصائم في الحجامة، قول بالنسخ أولى من الجمع، لأن حديث أفطر الحاجم المحجوم الأصل حمله على حقيقته بأنه أفطر بمعنى بطل صومه وفسد صومه. وأما المذهب حينئذ قوله أفطر الحاجم والمحجوم هو حجته. قال ابن خزيمة: ثبت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فأوردنا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الشيخ: وهذا الذي ذكره أحمد ابن تيمية، يعني هو الذي اتفق عليه الشيخان، ولهذا أعرض مسلم عنه ولم يثبت إلا حجامة المحلى. إعراض مسلم عن بعض الأحاديث وكون البخاري قد أخرجها لا يلزم منه الطعن في من فرد به البخاري، ليس كذلك؟ إذا أعرض مسلم عن بعض الأحاديث سواء أثبتنا أنه أعرض علما بوصول خبر عن مسلم أنه تركه قصدا، حينئذ نقول ترك مسلم هو خريج البخاري تلميذه، لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، هكذا قيل. فحينئذ إذا أعرض مسلم عن بعض الأحاديث وقد خرجها البخاري لا نقول إعراض مسلم قد يوجب الطعنة أو الغمزة لمن فرد به البخاري، وإلا لقلنا كل ما أخرجه أرباب السنن ولم يخرجه الشيخان عدم تخريج الشيخين طعن فيه. هذا أول علة على العموم، ها أول علة فيما أنفرد به أصحاب السنن كلهم أو أبو داود أو النسائي وغيره، كون البخاري ومسلم أعرضا عن هذه الرواية هذا طعن وغمز ولمز في هذه الرواية. والصواب أنه ينظر في كل سند على حدة، ولا نعلل بعدم رواية هذا عن هذا. نعم إن أعرض جماهير المحدثين عن بعض الأحاديث ولم يوجد إلا في الغرائب ونحو ذلك، حينئذ يقال بأن هذه طريقة أهل الحديث بأن الحديث إذا لم يكن عندهم فليس بمحفوظ، ولذلك كره الأفراد الذي هي جمع فرد، أو الأحاديث الغريبة التي لا تكون مشهورة عند أهل الحديث. إذن قوله وهذا الذي ذكره أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان، يعني محرم دون صائم اتفق عليه الشيخان، وهذا لا إشكال فيه. ولهذا أعرض مسلم عنه ولم يثبت إلا حجامة المحرم، ثم قال في التعليل لماذا أفطر الحاجم المحجوم، هذا بناء على ما اختاره هو رحمه الله. وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، إذن الحكم معلل عنده، حكم معلل وليس الحكم تعبديا. والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر. إذن لماذا أفطر الحاجم؟ لماذا؟ كالنائم مع الريح. نقول النائم ينتقض وضوءه، لماذا؟ ظنا لخروج الريح منه، والريح مفطرة. شرب الدم مفطر أو لا؟ مفطر أو لا؟ مش الدليل؟ قلنا كل واصل عن طريق الفم إلى الجوف فهو مفطر، وهذا يكاد يكون إجماع كما ذكرناه بالأمس. حينئذ كل ما دخل عن طريق الفم إن كان جامدا فهو أكل، وإن كان مائعا فهو شرب. وإذا امتص الدم ودخل جوفه حينئذ شرب، وإذا شرب فقد أتى بمفسد وهو الشرب. وقد سبق من أكل أو شرب أو استعطى، قال في الأخير فسد صومه. حينئذ إذا شرب الدم وهو حاجم لغيره امتصه بالهواء، قال قد يصعد مع الهواء دم فيدخل جوفه، وقد لا يكون، لكن هنا قالوا إقامة للمظنة مقام المئه، يعني يعمم الحكم فيما إذا كانت الحكمة منتشرة غير منضبطة، كالشأن في النائم. النائم قلنا النوم ليس حدثا في نفسه، ولكن لكون الريح محتملا أن يخرج منه وهو نائم، وقد لا يخرج، قد يخرج وقد لا يخرج. ومع ذلك قلنا ماذا؟ كل نوم فهو ناقض. طيب الحالة التي لم يخرج منه شيء، قالوا إقامة للمظنة لأنه محل وظن أن يخرج منه في هذه الحالة، خرج أو لم يخرج. وإذا قيل بالتفصيل حينئذ لا يمكن ضبط المسألة هذه، لأن الحكمة تكون منتشرة، هذا مراد المصنف هنا يعني ابن تيمية. قال رحمه الله والحكمة إذا كانت خفية أو مستترة علق الحكم بالمظنة، كالنائم تخرج منه الريح ولا يدري، لكن نحتاج إلى إثبات الريح، جاء النص فيها لا يخرج حتى يسمع ريحا أو حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لكن كون الدم هو علة الحكم في الحاجم والمحجوم هذا يحتاج إلى دليل. هل ثم فرق بين المسألتين؟ نقول نعم، العلة هنا مستنبطة وقد يسلم بها وقد لا يسلم بها، وأما هناك فالريح ناقض ولا إشكال فيه، ففرق بين المسألتين. كالنائم تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري، والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج من العدل. والصائم مأمور بحسم مادته، والدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور فيفطر الحاجم لهذا. وأما الشارق فليس بحاجم، وهذا المعنى منتف عنه. وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة، يعني لو كان بآلة مثل الآن آلات وليس فيه امتصاص، على رأي ابن تيمية لا يفطر. لماذا؟ لانتفاء العلة، لأن الحكم معلق. وإذا قلنا بأن الحكم تعبدي فكل حاجم سواء امتص أو لا ولو كان بآلات لا، فيفطر أو لا يفطر، على المذهب يفطر، على المذهب يفطر. لماذا؟ لأنه حاجم سواء امتص الدم الهواء بفيه أو بآلته، فالحكم عام لأنه لا يعقل معناه، فقد حكم الشرع بكون الحاجم قد أفطر بفعله، وهذا يسمى حاجما، يسمى حاجما. وأما على رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى فلا يكون فاطرا، كذلك أو مفطرا، الناس يقول فاطر أو مفطر، أنت فاطر ولا صائم؟ ها؟ هذا مشهور عند العامة، أنت حتى طلاب العلم، أنت فاطر ولا صائم؟ فاطر هذا اسم فاعل من فطر بمعنى خلق، الحمد لله فاطر السماوات والأرض بمعنى خالق السماوات والأرض. وأما الفطر الذي هو ضد الصوم فهذا من أفطر، من أفطر، فاسم الفاعل حينئذ يكون مفطر ولا يكون فاطر، غلط هذا، حتى لو جرى على لسان بعض أهل العلم يقول هذا خطأ، فاطر هذا اسم فاعل من فطر، فحينئذ أفطر هذا مثال لثلاثي مزيد بحرف لا مجرد له، لا مجرد له. مضى معنا في متن البناء أن المزيد سواء كان ثلاثيا أو رباعيا حينئذ قد يكون له مجرد، مثل كرم وأكرم، أكرم هذا المزيد بهمزة له مجرد أو لا؟ له مجرد وهو كرم. أفطر له مجرد؟ لا ليس له مجرد، فقد يخطئ البعض يظن أنه مجرده وفطر وليس بصحيح، مثل ألفا، ألفا هذا ليس في لفا هنا، بل ألفا نقول هذا مزيد بحرف وليس له مجرد، ليس له مجرد. إذن نقول ماذا؟ أين نحن؟ ها؟ كيف؟ نعم. وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتف فيه، وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة بل يمتص غيره أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج كلامه على الحاجم المعتاد المعروف، والله أعلم. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ما ذكرناه من المذهب. ولذلك على المذهب لكون الحكم تعبديا قالوا لا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف، فكل إخراج للدم من سائر البدن لا على هيئة الحجامة فليس بمفطر، فليس بمفطر. وإذا قلنا بكون الحجامة لا تفطر فحينئذ قاعدة عامة، كل دم خرج بفعل بقصد أو بدون قصد لا يعتبر مفطرا، وعليه لو تبرع بدمه في أثناء صومه لا يعتبر مفطرا مطلقا، ولا نقول هو في معنى الحجامة ولا في غيرها. لماذا؟ لكون الحجامة ليست مفطرة، فحينئذ نقول الأصل أو الضابط في هذا أن كل دم خرج من الصائف ليس بمفطر، ليس بمفطر، وهو قول الجمهور. ولا يفطر بفصد، الفصد والشرط، فصد شق العرق لاستخراج الدم، وقيل شقه عرضا، والشرط بضع الجلد وبزغه لاستخراج أو استفراغ الدم، وقيل شق العرق طولا. إذن شق العرق سواء كان طولا أو عرضا، سواء سمي فصدا أو شرطا ولم يكن اسمه حجامة، لا يسمى حجامة، حينئذ قالوا لا يفطر به، فهو جائز للصائم فرضا ونفلا، لأن العلة في فطر الحاجم والمحجوم تعبدية فلا يلحق بها غيرها. إذن ولا يفطر بفصد، والوجه الثاني يفطر به على المذهب، جزم ابن أبي هبيرة عن الإمام أحمد، جزم به ابن أبي هبيرة عن الإمام أحمد أنه يفطر بالفصد. قال تقي الدين هذا أصح الوجهين بناء على قاعدته أن المراد إخراج الدم أنه معلم، وقال في الرعايتي الأولى إفطار المفسود دون الفاسد، ها، واختاره تقي الدين رحمه الله تعالى. وعلى القول بالفطر هل يفطر بالتشريط أو لا؟ قال في الرعاية يحتمل وجهي، وقال الأولى إفطار المشروط دون الشارط، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الفاسد ليس فيه امتصاص للدم، فحينئذ المفسود الذي حصل له القطع حينئذ هو الذي يفطر، وأما الفاسد ليس فيه العلة التي فيه في الحاجة، كذلك ليس فيه شهوة ويقطع مباشرة. وكذلك الشارط إفطار المشروط دون الشارط، لأن المحجوم علة الفطر أنه يضعف بدنه بخروج الدم، حينئذ لابد من تعويض، لابد من تعويضه بالأكل والشرب. كذلك المفسود والمشروط، وهذا علة أو ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا رعاف كغراب خروج الدم مع الأنف، لأن القياس عندهم لا يقتضيه، يعني في هذه الثلاثة لماذا لا تفطر؟ لأن القياس عندهم لا يقتضيه. وعن أحمد يفطر بالفصد ونحوه، اختاره صاحب الفائق والرعايتين، وصححه الزركشي وغيره، وجزم الوزير وغيره أنه مذهب أحمد. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض، يريد أن يقرر ماذا؟ أن كل دم خرج به بفعل فاعل فهو كطلب أو خروج المني أو طلب القي، فهذه طرق، يعني إذا قلنا من استقاء فقد أفطر، بأي طريقة استقاء حينئذ نقول هو عام، فما دام أنه قد استقاء فحصل له القي حينئذ حصل الفطر. خروج الدم كذلك بأي طريق خرج الدم حينئذ يترتب عليه الحكم وهو الفطر، ولذلك بنى على هذا الأصل عندهم. قال رحمه الله تعالى أو حجم أو احتجم وظهر دم، والأصح نقول أنه لا يعتبر من المفطرات مطلقا، خروج الدم لا يعتبر من المفطرات. قال عامدا ذاكرا، هذا قيد لكل ما سبق من المفسدات، من قوله من أكل يعني عامدا ذاكرا، فكل المفسدات سواء كانت مما يدخل إلى الجوف أو يخرج من الجوف لا يحكم بكونها من المبطلات إلا بشرطين اثنين على المذهب، وهو كونه عامدا بمعنى أنه قاصد للفعل، والثاني أن يكون ذاكرا. فالأول أخرج غير القاصد، فكل ما حصل من المفسدات بغير قصد فحينئذ لا يترتب عليه الحكم، لا يترتب عليه الحكم وهو إفساد الصوم. وكذلك قوله ذاكرا أخرج الناس، فكل من فعل مفطرا وهو ناس لصومه حينئذ نحكم بكون صومه صحيحا. أما قوله عامدا، عامدا قاصدا يعني قاصدا للفعل، لأن من لم يقصد فهو غافل غير مكلف، ولا يلزم تكليف ما لا يدرك، يعني الذي لا يدرك بعقله مطلقا وهو داخل فيه الغافل لا يكلف. لماذا؟ لأن العقل مغطى، وإذا غطي العقل صار كالسكران ونحوه وكالمغمى عليه، حينئذ لا تكليف له. اشتراط كونه عامدا لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، كل الآيات الدالة على هذا المعنى فهي مصبة في هذا المقام، وهذا لم يتعمد فعل المفسد فيكون صومه صحيحا. واشتراط كونه ذاكرا لحديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما سقاه الله، ها، فإنما أطعمه الله وسقاه. قال لا إن كان لا ناسيا أو مكرها، فإن كان ناسيا أو مكرها هذا نقول احتراز من بعض ما سبق. قال عامدا ذاكرا، وضد الذكر النسيان، حينئذ عرفنا أنه إذا فعل مفسدا من المفسدات وهو ناسي لا يترتب عليه الحكم، لا يترتب عليه الحكم، لأن النص جاء في أهم المفطرات وهو الأكل والشرب، واختلفوا في الجماع إذا نسي وجامع هل حكمه حكم من أكل وشرب يستويان أو لا، يأتي معنا وصواب أن حكم مطلقا سواء كان في الأكل والشرب أو الجماع. ولذلك بعضهم يقول كيف أن سيجامع؟ ممكن، ينسى في أول يوم أنه في رمضان ويجامع ظننا أنه من شعبان. نقول في مثل هذه إذا حصلت ووقعت قال صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى، لأن الحكم هنا مدرك ومعلم. إذا لا ناسيا أو مكرها، يعني إذا فعل ما تقدم ذكره عامدا ذاكرا لصومه مختارا يفسد صومه، وإن فعله ناسيا أو مكرها سواء أكره على الفطر حتى فعله أو فعل به فتح فمه ووضع الأكل نحو ذلك لم يفسد صومه، وهذا المذهب في ذلك كله. ناسيا أو مكرها نقول هذا قول أبي حنيفة أيضا كالمذهب، يعني وافقنا أبو حنيفة. وقال مالك رحمه الله: يفطر ناسي لو أكل يفطر، لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا لا يجوز مع سهوه كالجماع وترك النية. لو نسي فترك النية حتى عندنا في المذهب لا يجزي، لا يصح صومه. ولو نسي فجامع سيأتي أن المذهب كذلك. مالك رحمه الله يقول: الجماع مفطر ونسيانه وعمده سواء، وترك النية هذا لا يترتب عليه صحة الصوم سواء تركها عمدا أو سهوا، مثله الأكل والشرب ونحو ذلك. هذا اجتهاد، هذا اجتهاد في مقابلة النص. والإمام مالك رحمه الله من أئمة أهل الحديث، من أئمة أهل الحديث، ولذلك إطلاق. ولا نترك هذا الكلام لبعض الإخوة قد لا يعقل مثل هذا المسألة، حينئذ نقول قول مالك رحمه الله يفطر لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا، إذا لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا لا يجوز مع سهوه كالجماع وترك النية. والجواب الحديث، نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص، وكل اجتهاد في مقابلة النص يسمى اجتهادا فاسد الاعتبار. ولنا حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم، هذا فرضا أو نفلا، فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولأنها عبادة ذات تحليل وتحريم فكان في محظوراتها ما يختلف عمده وسهوه كالصلاة والحج. محظورات الصلاة مبطلات، بعضها ما يفعل عمدا فيترتب عليه الإبطال، وإن فعل سهوا لا يترتب عليه الإبطال، وكذلك الحج. إذن عبادة ذات تحليل وتحريم ولها مبطلات، هذا من باب القياس، من باب القياس، يعني دعما للنص. هم لا يريدون أنه لولا النص لاستقام هذا التعليل، لا، يعني لو انتفى النص هل يستقيم هذا التعليل؟ نقول لا، لكنه دعما وتأكيدا للدليل السابق، يعني نص وتعليل صحيح، فعندنا دليلان. فأما النية فليس تركها فعلا، النية التي قيس عليها ليس تركها فعلا. لماذا؟ لأنها شرط، ومعلوم أن الشرط لا يسقط بالنسيان. عينئذ إذا قلنا بأنه لو نسي النية فصومه لا ينعقد، لا ليس بصحيح، فعينئذ نقول هل هذا قدح في القاعدة بأن من فعل مفطرا مفسدا وهو ناس لا يترتب عليه حكم؟ نقول لا، فرق بين المسألتين، هناك من باب الحظر من النهي، وهنا من باب الإيجاد، هنا كف وهنا فعل. والأصل في النسيان أنه يصير الموجود معدوما ولا يصير المعدوم موجودا، هذا الأصل في النسيان، يصير الموجود معدوم لكن لا يصير المعدوم موجود. إذا نسي الصلاة لم يأتي بها ما صلى، أليس كذلك؟ فحينئذ نقول عدم، نقول نسيانه للصلاة هل جعل الصلاة موجودة وهي معدومة؟ الجواب لا، لكن صلى ونسي ركعة وهي أربع ركعات، النسيان جعل الموجود، هو وجد شيء بعد الصلاة جعل الموجود في حكم المعدوم، أليس كذلك؟ وعيتم، النسيان يصير الموجودة معدوما، فيما إذا نسي ركنا أو شرطا أو إلى آخره وقد وجد الفعل أو أوجد الفعل، ولا يصير المعدوم موجودا. نسي صلاة الفجر حينئذ جلس، نقول خلاص بنسيانك يكفي فيرتفع عنك الإثم ويبقى الفعل غير مطالب. إذن قوله هنا: فأما النية فليس تركها فعلا لأنها شرط، والشروط لا تسقط بالسهو بخلاف المبطلات. والجماع حكمه أغلظ، يعني عدم النسيان أو النسيان لا يؤثر في الجماع بل يترتب عليه حكمه لأنه أغلظ. ما الدليل على أنه أغلظ؟ لأن الشرع رتب عليه كفارة، فدل على أنه ليس كغيره من المفطرات. الصواب أن الجماع أيضا يسقط بالنسيان، يعني ما يترتب عليه، لا ناسيا أو مكرها، لا ناسيا أو مكرها. هل يشترط أن يكون عالما بالحكم؟ هل يشترط فيه أن يكون عالما بالحكم بمعنى أنه يعلم أنه صائم، يعلم أنه صائم ويقصد دون نسيان أو خطأ الجماع فيجامع، لكن لا يدري أن الجماع من المفطرات، هذا عامد أو لا؟ عامد أو لا؟ عامد قطعا، تعمد وقصد أن يجامع. وذاك لصومه أو لا؟ ذاك لصومه. مختار أو مكره؟ مختار. هل يترتب عليه الحكم أو لا؟ هذا مبني على مسألة العذر، هل له مقام في الأحكام الشرعية أو لا. المذهب لا يعذر أبدا بدعوى الجهل، بدعوى الجهل، فلا يشترط حينئذ في هذه المفسدات أن يكون عالما بحكمها، أن يكون عالما بحكمها. ولذلك الصحيح من المذهب أن الجاهل بالتحريم يفطر بفعل المفطرات. ولذلك استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم الذي سبق معنا أنه مر بمن يحتجم عند البقيع 18 خلت من رمضان، قال أفطر الحاجم والمحجوم. هل هذا دليل على عدم العذر بالجهل أو لا؟ حكم أو لا؟ حكم بالفطر؟ قلنا الحديث صحيح ثابت لا إشكال فيه، أفطر الحاجم والمحجوم مع كونهما لا يعلمان قطعا لأنهما صحابيان، والأصل في صوم الفرض أنه لا يجوز أن يؤتى بمفسد، إذن لم يعلما، فحينئذ حصل العلم بماذا؟ بقوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، بس كذلك. إذن من هذا الحديث نأخذ أن الجهل بالمفطرات بحكمها الشرعي أنها محرمة لا أثر له في ترتب فساد الصوم عليه، وهذا هو الظاهر العلم عند الله، إلا إذا كان الأمر غير شائع بين الناس، يعني في من إذا كان في قرية نائية أو بعيدة هذه لها حكمها الخاص. والمراد حينئذ ما نفرق به بين الجاهل الذي يعذر بجهله وبين الجاهل الذي لا يعذر بالجهل. حينئذ ما كان معلوما من الدين بالضرورة فهذا لا يعذر أحد بجهله البتة، كأحكام التوحيد وأحكام الإيمان وما يتعلق بالصلاة والوضوء والغسل ونحو ذلك، حينئذ نقول هذا لا يعذر فيه في الأصل. فإن وجد من لو بذل وسعى في تحصيل العلم لم يتمكن من العلم، حينئذ عذر بالجهل في الفروع فحسب. فحينئذ نقول كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى: الذي يعذر بالجهل هو الذي لو بذل أسباب طلب العلم لم يتمكن، يعني حاول وسعى وإلى آخره، ليس عنده هاتف ولا إلى آخره ولا سيارة ولا هذا، قطعت عنه الطرق الموصلة إلى العلم. مثل هذا لو وقع في محظور من محظورات الإحرام مثلا إن وجد كمثال أو الصيام نقول يعذر بالجهل. وأما الجاهل الذي لو أراد العلم وسعى لوجد العلم، قال هذا في الأصل لا يسمى جاهلا، ماذا يسمى؟ لا يسمى معرضا، هذا أعرض عن تعلم أحكام الشرع، لأن فرض العين الذي هو علم، العلم قلنا فرض عين وفرض كفاية، فرض العين معناه يتعين عليك أن تسعى، يتعين عليك أن تسعى أن تبذل. ولذلك كل أمر مرتب عليها الحكم بأنه فرض عين كالصلاة ونحو ذلك، فالأصل فيه أنه أمر بالصلاة وبكل وسيلة تؤدي إلى إقامة الصلاة على وجهها الصحيح، ومنها العلم بكيفية الصلاة، قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا يستدل أولا على وجوب طلب علم كيفية الصلاة، وما يؤدي إلى صحة الصلاة وما يؤدي إلى إبطالها والإيقاع الخلل بها. حينئذ إذا قصر في العلم الذي يترتب عليه صحة الصلاة يكون معذورا أو لا؟ لا يكون معذورا في الأصل، لا يكون معذورا في الأصل. إذن الجاهل بالتحريم يفطر بفعل المفطرات، ونص عليه في الحجام على ما ذكرناه، وعليه أكثر الأصحاب. وقيل لا يفطر كالمكره والناس، لأنه لم يتعمد المفسد كالناس، ولكن الأول أقرب إلى الصواب. لا ناسيا أو مكرها، قال ولو بوجور مغمى عليه معالجة، لا يفطر على الصحيح من المذهب. المكره له صور، قد يكره على الفعل وهو مدرك، يعني يمسك فمه مثلا ويفتح ويضع الطعام والشراب، وقد يكون غير مدرك كالمغمى عليه. مغمى عليه قد يفتح فمه ويوضع فيه الماء من أجل أن يصحو فيصحو، حينئذ قد يكون ابتلع الماء. أو كالنائم إذا وضع في فمه شيء من أكل أو شرب فاستيقظ فبلع أو شرب ذاك الماء، حينئذ نقول هذا مكره أو في حكم المكره، فلا يترتب عليه الحكم وهو إفساد الصوم، فلا يفسد صومه وأجزاءه لعدم تعمده المفسد كالناس. قال ولا ينازع فيه من تأمل الأصول الشرعية، لقول عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، جمع بين الأمرين. ولذلك المرجع عند الأصوليين أن المكره غير مكلف، حينئذ لا إجابة ولا تحريم. ولحديث أبي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم سواء كان فرضا فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وفي لفظ من أكل أو شرب ناسيا فإنما هو رزق رزقه الله إياه. حينئذ لو قال قائل النص هنا نقف معه ونقول من أكل أو شرب فما عدا المفطرات من الأكل والشرب لا يعذر بالنسيان فيها، لو قال قائل هكذا نقول المراد هنا الخروج من حكم الصيام إلى مضاده ونقيذه وهو الفطر. ومعلوم أن الصيام هو إمساك عن جميع المفطرات، إمساك عن جميع المفطرات، فإذا كان النسيان ثابتا لواحد منها ثبت للجميع، ولذلك لا دليل على التفريق بين النسيان في الحجامة أو في كونه استقى أو في كونه أكل أو شرب أو السمن أو باشر، هذه كلها تسقط على المذهب بالنسيان، مع كون النص في الأكل والشرب فقط. قاسوا عليها وهو قياس صحيح ثابت لأنه أولوي، قاسوا عليها كل ما يكون مفطرا واستثنوا الجماع، نقول استثناء هذا لا دليل له، لأن الحكم هنا مرتب على مفطر واحد. ومعلوم أن الحكم بانتقال الصوم أو الصائم من حكم الصيام إلى الفطر يحصل بمفطر بقطع النظر عن عينه، بقطع النظر عن عينه. إذا قلنا المفسدات 10، حينئذ أي واحد من المفسدات تعمدها قد أفطر أو لا؟ أفطر، فإذا ثبت بواحد منها العذر بالنسيان ثبت للكل، فحينئذ نكون العموم هنا معنوية. فقوله من أكل أو شرب أو من نسي وهو صائم فأكل أو شرب لا مفهوم له بأن ينفى الحكم المترتب، وهو قوله فليتم صومه فيما إذا نسي في غير الأكل والشرب، فإنما هو رزق رزقه الله إياه. وللدارقطني معناه وزاد ولا قضاء، وللحاكم وقال على شرط مسلم من أكل في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا من لطف الله تعالى في حق عباده تيسيرا عليهم ودفعا للحرج في قوله ففي قوله فليتم صومه دليل على أن ثم صوم يتم، وقوله إنما أطعمه الله وسقاه هذا أضاف فيه، يعني نسب الفعل لمن؟ إلى الفاعل أو إلى الله عز وجل؟ من الذي باشر الأكل؟ الفاعل نفسه، لكن لما لم يكن ذاكرا لصومه قال فإنما أطعمه الله وسقاه، يعني لم ينسب الفعل للفاعل بل إلى الله تعالى، لأنه لم يقصد المخالفة والمعصية، أنه سبحانه الذي أطعمه إياه، فدل على أنه لا أثر لذلك الأكل والشرب بالنسبة إلى الصائم. وللدارقطني إنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه، وفي لفظ ولا قضاء عليه لأن الله أطعمه وسقاه، ويقاس عليه ما عداه لأنه في معنى، هذا انتبه له، ويقاس عليه على الأكل والشرب ما عداه، يعني كل المفطرات حتى الجماع على الصحيح، لأنه في معناه، ولأن النسيان والخطأ ضرورة، والأفعال الضرورية غير مضافة، والأفعال الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها، ولا هو مؤاخذ بها كما جاء بالكتاب والسنة، وحينئذ نكون بمنزلة من لم يفعل فلا تبطل عبادته، وهذا واضح بي. إذن يشترط في المفسدات كونها مؤثرة فيبطل بها الصيام شرطان: العمد أن يكون قاصدا للفعل، يعني من هذا أكله وهو مأكول فيقصد الفعل، أن يكون ذاكرا للصوم مختارا بقوله أو مكرها، لا ناسيا أو مكرها، حينئذ نقول لابد أن يكون مختارا. فإن كان جاهلا، سواء كان جاهلا بالحال أو بالحكم الشرعي، حينئذ نقول يثبت أنه مفطر على الصحيح، وهذا هو الظاهر والله. وأما قصة عدي بن حاتم أنه اجتهد في فهم قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا اجتهد في فهم الآية، فحينئذ وضع عقالين خيطين أسود وأبيض، ينتظر أن يتبين الأبيض من الأسود، اجتهد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر القصة. هل يمكن أن يستدل بهذه القصة، وهو حديث في البخاري، هل يمكن أن يستدل بهذه القصة على كون الجهل عذرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء ما فعله أو لا؟ الجواب لا، الجواب لا. ولو حمل على أنه جاهل بالحكم نقول هذا خطأ، خطأ واضح بين. لماذا؟ لأن هذا متأول وليس جاهلا بالحكم، وفرق بين الجهل بالحكم والمتأول. لو قال قائل: أنا عندي الدليل ثبت أن البرد لا يفطر فأكل، هل نأمره بالقضاء؟ ما نأمره بالقضاء. لو قال ابن حزم رحمه الله: عنده الاستمناء لا يفطر، لو أمنى، خلاف الأئمة الأربعة. لو قال قائل: أنا حزمي ظاهري وأسير على ما سار عليه ابن حزم رحمه الله فعل ما فعل، نأمره بالقضاء؟ هل هذا جاهل للحكم؟ نقول لا، ليس جاهلا بالحكم، بل هو متأول، والمتأول لا يؤمر بالقضاء. حينئذ نقول هذا فرق بين المسألتين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.